الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمه النووي: باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين. قال حدثنا أبو سيد بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن مضرع عن ابن حارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين، كان من أراد أن يكثر من السبي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال: وحدثني عمرو بن حواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن ولدن قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن اشي عن يزيد مولى سلمه بن اكوع عن سلمه بن اكوع رضي الله عنه انه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء افطر، فابتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: وحدثنا احمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يقوم علي الصوم لرمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، والشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عمر الزراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وأنه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الزهري قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، وقال: فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقول: قال وحدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكرها في الحديث الشهر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدارقطني عن يزيد بن عبد الله بن ابي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لتغسل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الأحاديث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يقول: باب بيان نسخ قول الله تعالى. الآية الكاملة في الصيام هي قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيقول في هذه الآية بيان، يعني هذا من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام. أول ما فرض الصيام اللي يريد يصوم يصوم، ما يريد يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، ما في أسهل من هذا أبدا. هذا الصيام بعض الناس ما ولف عليه أبدا، فمن أراد يصوم يصوم نعم، يعني يمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب، لا يستطيع أو لا يحب ذلك مباحا له أن يطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم ربع صاع من البر أو من الدخن أو من الذرة أو من الشعير، فهذا من تساعد. فيقول عن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك إذا أطعم، بعد ذلك نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهد معناه حضر، أي إنسان مسلم نعم بالغ كذلك، يعني لم يكن مسافرا ولم يكن مريض، والمرأة لم تكن حائض ولم تكن نفساء، فيلزم عليها أن تصوم. فمن شهد، وهنا شهد بمعنى حضر، ليس معنى الشهادة التي هي الشهادة عند القضاة أو عند فمن شهد فليصم، هنا الأمر فليصم، هذه صيغة من صيغ الأمر في اللغة العربية فليصم، وهذه صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة: فعل الأمر، فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، اسم فعل صه مثلا صه مه، كذلك المصدر. هذه أي إنسان الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم يريد أن هذا فهو بهذه الصيغ التي يعني قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية منسوخة، والعلماء اختلفوا في هذا المعنى، بعض العلماء يرى أنها منسوخة كما ذكر الإمام، بعض العلماء يقول ليست منسوخة إنما هي يعني في الرجل الكبير في السن نعم العاجز عن الصيام هذا يبقى عليه، وهذا قول عبد الله بن عباس، والمسألة فيها خلاف، وبعضهم يقول أن جزءا منها منسوخ وجزءا منها غير منسوخ، فالمنسوخ يعني على الذي يستطيع، والذي غير منسوخ على الآن. فهذا معناه فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونقرأ ما ذكره يعني الإمام النووي، قال قوله عن سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال القاضي عياد اختلف السلف في الأولى نعم هل هي في الأولى هل هي محكمة أو مخصصة أو منسوخة، يعني هل هي يعني محكمة بعضهم يقول محكمة، محكمة معناه الذي لا يستطيع الصيام نعم يفتدي فتصير محكمة خلاص، والذي محكم، أو مخصصة الذي لا يستطيع يصوم لا يصوم، والذي أو منسوخة، وهذا الذي مال إليه الإمام كله أو بعضها، البعض منها معناه ومن شهد منكم الشهر فليصم، هذا يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيكون هذه إذا كان قلنا ما هي منسوخة يكون على مين؟ على الرجل العجوز والكبير في السن، والناس الذي الآن معهم أمراض تقريبا السكر، فإن أي واحد معاه مرض سكر شديد لا يستطيع أن يمتنع عن الأكل من الفجر إلى الغروب، وإذا فعل ذلك يعني يكون في خطر هو، فهؤلاء لهم أن ثم يطعموا خلاص. وكذلك رجل مثلا وصل 70 أو 90 أو فوق 100 ولا يستطيع يصوم، فتكون الآية تقريبا كقول سلمة. ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ، فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم، فيصير هذا ما هو. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الإطعام منسوخ، وداود معروف داود الظاهري عنده يعني دائما هذا وليس على الكبير إذا لم يتق الصوم إطعام، واستحبه له مالك يعني لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما يقدر خلاص الإسلام كده فيه السماحة. وقال قتادة كانت رخصة الكبير لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض الذين لا يقدران على الصوم، فهي عنده محكمة، ولكن المريض يقضي إذا برئ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض، وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان، فهذا يلزم عليه إيه؟ الكفارة. فرجل مثلا كان مريض ثم ما صام ثم بعد ذلك شفي من المرض في أشهر بعد ذلك ولم يصم حتى جاء رمضان الثاني، فهذا إيش عليه؟ عليه بعد ذلك بعد ما يصوم رمضان الحاضر هذا عليه بعد ذلك أن يصوم تلك الأيام وأن إيه وأن يطعم. فهذا هي تقريبا الآية. وعلى الذين يطيقون وفدية طعام كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها وهي فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه هي المراد الآية، وجاء أو أتى بها في الحديث الثاني. وحدثني عمرو بن السواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي قال كنا في رمضان على عهد رسول من شاء صام ومن شاء أفطر فاقتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا من سماحة الإسلام في أول سنة مثلا الناس العرب لم يعهدوا الصيام فقال هكذا، ثم بعد ذلك أمر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحديث الثاني كذلك حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها من شهد منكم فليصد بطعام حتى نزل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم بعد ذلك في ترجمة أخرى باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر لمن أفطر بعذر كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك، يعني لا يلزم. القرآن ذكر فعدة من أيام أخرى، فجاء العلماء بعضهم يقول فعدة من أيام أخر معناه إذا انتهى يعني إذا برئ من المرض أو من السفر لازم حالا يصوم، مثلا كان مسافرا في رمضان ثم وصل إلى بلده مثلا في شوال فيلزمه دغري حالا أن يصوم تلك الأيام التي كان في السفر ويستدل بهذه الآية فعدة من أيام أخر ولكن الصحيح الأحاديث تبين أنه لا يلزم ذلك. وممن قال بذلك يعني ذكر البخاري هناك أن سعيد بن المسيب يقول ذلك، يقول ما يجوز للإنسان أن يقضي يعني يعمل أعمال البر وهو عليه واجب، وهذا تقريبا أحسن لأن الإنسان ما يدري ماذا يصيبه، قد يموت وقد يمرض وقد يحصل له أشياء، فهذا تقريبا أحسن. أما كونه لازم القرآن يقول فعدة من أيام أخرى، وما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت يعني لا تقضي أيام حيضها إلا في شعبان، ومعلوم أن عائشة لما يعني طهرت من الحيض في رمضان كان في شوال وكان ذي القعدة وذي الحجة ومحرم إلى تقريبا نعم رجب، فهي ما كانت تقضي هذه الأيام. لماذا؟ لأجل تكون حاضرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحتاجها للوقاع وللجماع، هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تكون حاضرة فهذا دليل. ومعلم ذلك أن الرسول يعلم ذلك، لو كان يجب عليها كان يقول لها يا عائشة وأنتم يا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم قضاء في رمضان، أصوموا هذه الأيام في شوال أو في ذي القعدة ولا تؤخروا إلى شعبان، فهذا دليل على أنه يعني لا يلزم من ذلك. ونص القرآن يقول فعدة من أيام ما يعني يعني فعليه عدة، فعدة هذا مبتدا الخبر محذوف، فعليه المسافر وكذلك المريض وكذلك الحائض وكذلك أي النفساء. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. إيش هو السبب؟ يعني الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه لأن الرسول قد الرجل قد يحتاج زوجته في النهار نعم فلأجل ذلك وهم يعني أطوع النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، يعني ثبت في الأحاديث أن الرسول كان يصوم في شعبان كثير وكان الرسول من عادته ومن أنه لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يكثر الصيام في شعبان. فإذا كان الرسول يكثر الصيام فتلك الأيام، ثم بعد ذلك إذا ما قضتها في هذه بعدين يلزمها الفدية، فكان ما دام الرسول صائم فكذلك كنا يصومنا، فلذلك أصبح هذا تقريبا هو الدليل، ولا يلزم من ذلك أن، وهناك من العلماء من يرى لا أن الإنسان إذا كان عليه قضاء يقضي ذلك، نعم لا بأس لذلك أن ذلك حسن، لأنه إيه؟ نعم نعم يفرغ نفسه من هذه المسؤولية ومن هذا الواجب هذا، أما كونه لازم لا. وقد ذكر يعني بعض العلماء أن ذلك منهم، يعني ذكر البخاري هناك تعليق في صحيح البخاري مر علينا أن سعيد بن المسيب يقول لا، الإنسان إذا كان عليه واجب حتى أنه لا يصوم تطوع، لا يصوم تطوع، يعني مثلا مرأة أو رجل كان مريض فليس له أن يصوم ستة من شوال في شوال، لا، لأن القرآن يقول فعدة من، ما عين هذه العدة متى، فهو يعني يشوف الوقت الذي يراه يصوم. وهذا قصة عائشة دليل على ذلك واضح، يعني أن عائشة ما كانت تصوم أيام حيضها إلا في شعبان، الأشهر كلها تترك، ليه؟ لأن يكون إيه؟ لشغل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل قد يحتاج زوجته ليلا هذا مباح، وفي النهار قد يحتاجها فلأجل ذلك. وثم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة أن تصوم، نعم يعني نوافل وزوجها حاضر إلا بإذنه، ليس لمرأة أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، نعم أو ستة من شوال أو شهر المحرم أو يوم عرفة إلا بإيه؟ بعد أن تستأذن من زوجها، وأما إذا فريضة هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمرو الزهراني حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول في هذه الأحاديث برضو عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني فريضة، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت إن كان إحدانا، وهنا قلنا إن مخففة من الثقيلة، إن مخففة من الثقيلة التي تدخل على الفعل الناسخ، وكان هذه من أخوات الناسخة كانت إحدانا لتفطر، وهذه هي اللام الفارقة التي تفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، فإن المخففة من الثقيلة تدخل فيها في الخبر اللام، وأما إن النافية ما فيها، إن عندكم من سلطان، ما في يقول إن عندكم لسلطان أبدا في زمان رسول، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام مرفوع يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه إن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتصدة لاستمتاعه، وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب، من أدب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث ابن عمر أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، وإنما كانت تصوم في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، لأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، ومعلوم أن رمضان جاء كذلك، الرسول شرعه وكان يكثر فيه الصيام، وقال في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني رجل إذا من أول شعبان له أن يصوم يومين ثلاثة عشر خمسة عشر له أن يصوم، وأما إذا ما صام من أول الشهر فإذا انتصف شعبان ففي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم. ثم ذكر باب قضاء الصوم عن الميت، مثلا جاء شخص مثلا مات عليه يوم أو يومين أو عشرة أو شهر كامل من رمضان، هل يجوز يشرع لأوليائي أن يصوموا عنه؟ يشرع لأولياء، لكن ليس على وجه الفرض، على وجه الندب والاستحباب. وجاء في الحديث من مات وعليه صوم فليصم عنه ولي، فليصم، هذا الأمر ليس للوجوب، فليصم عنه ولي، أو يوزعوها عليه، مات شخص ما وعليه عشرة أيام وله أولاد وله بنات، واحد يصوم يومين والثاني يصوم يومين والثالث يصوم يومين وينقضي، ويكون هو يعني ترك فرط في ذلك بأن هذا معناه باب قضاء الصوم عن الميت، سواء كان هذا الصوم فرضا أو نذر، يعني واجب، صوم فرض مثلا كرمضان أو صوم نذر، نذر شخص أن يصوم مثلا خمسة أيام لغرض من أغراض حصل له، وما ولم يصم فيشرع لأوليائي أن يصوموا عنه، ولذلك من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. وجاء في الأحاديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها نعم إمام مسلم، قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا أن رسول قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا صام، وهنا جملة خبرية بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر، يعني فليصم عنه وليه، وهذا موجود كثير في اللغة العربية، يأتي الجملة خبرية. وإيش الجملة الخبرية؟ هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها مو بالنسبة للمتكلم. هذا لما نقول جاء الأمير يمكن جاء ويمكن كذب، هذا معناه يعني الجملة الخبرية. كل جملة مثلا من الفعل والفاعل والفعل ونائب الفاعل ومن المبتدأ والخبر هذه تسمى جملة خبرية. الجملة اللي فيها أمر اكتب اقرأ هذه تسمى جملة خبرية، هذا معناه صام عنه، معناه خبر هو. ولكن وهذا موجود كثير في القرآن وفي اللغة العربية موجود. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، معنى إيه؟ آمنوا، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله، بمعنى إيه؟ جاهد. هي جملة خبرية. نحن مثلا هنا يقولوا في المسجد يقول الصلاة على الميت، معنى إيه؟ صلوا على الميت، لأن الصلاة مبتدأ وعلى الميت جار مجرور خبر، معناه صلوا على الميت. هذا معناه يعني. وهنا صام عنه وليه معناه يعني جملة خبرية، والمراد به الأمر، ولكن الأمر ليست على وجه الوجوب إنما على وجه الندب والإحمال. وليه والولي معناه الذي يرث من أقاربي من إخواني وأبائي وغير ذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ فقالت نعم. وهذا يعني كذلك، يعني فإذا كان المخلوق يقضى فالله من إيه؟ من باب أولى. وهذا دليل القياس، يعني في يعني مثلا بعض العلماء يرى أن الدين مرجعه ثلاثة، أول شيء كتاب الله، الشيء الثاني السنة، الشيء الثالث الإجماع، الرابع القياس. جميع أحكام الدين ترجع إلى هذا. ولذلك أول القرآن، يجي ما في السنة ما في الإجماع. إذا أجمع مثلا الناس المتقدمين، يعني ما القرن الأول أو القرن الثالث أو القرن الثالث، هذول إذا أجمع على شيء يغلق. وأما الناس هنا دحين في عصرنا أو السابع أو الثامن، هذا كلام فارغ. لأن الرسول ما شهد لهم بالخير، لأنه قال جاء في الأحاديث صحية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية ثلاثة وفي رواية أربعة ثم الذين يلونهم يصير الرابع. هذول إذا اجتالوا، وهذا موجود كثير يعني خصوصا في الموطأ، مرة يقول أدركت أهل العلم ببلدنا، أدركت أهل العلم ببلدنا، مين هم أهل بلد العلماء؟ لأن الإمام مالك ولد في عام 95 وتوفي لسع ما غلق القرن الثاني، معناه وجد إيه؟ هذول العلماء اللي في ذات العصر، هذول هم إيه؟ الذي أدركت أهل العلم. مرة يقول أدركت الناس ببلدنا، الناس معناه العلماء، مش الناس محمد وخالد دول العادين أبدا. وهذا تقريبا. ولذلك القياس، هناك جوع علماء يقول لك أبدا ما في قياس أبدا، ما في إلا إيه؟ يعني القرآن السنة الإجماع. وهذا كذلك برضو ما هو صحيح، بعض العلماء كذلك ينفي ذلك كابن حزم وغير ذلك، ويقول أن كل شيء موجود فيها، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن الأدلة تدل على ذلك. ويكفي ذلك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. أجتهد رأيي معناه أقيس. وهذا موجود كثير في القرآن. مثلا العلماء جاء في الحديث الأمة إذا زنت نعم تجلد كم؟ نعم 50 جلدة. طيب العبد خاصوا عليه، لأن في القرآن ما في العبد. ما ذكر العبد. وكذلك مثلا في القرآن موجود مثلا عدة أشياء مثلا جاء في القرآن البنات، يعني إذا كانت بنتين نعم في القرآن ما في، لكن في السنة في، وكثير يعني مثل ذلك. ولذلك القياس يعني في صح الأقوال، وكثير المشايخ وخصوصا ابن القيم تقريبا ذكر في هذا الموضوع في كتابه إعلام الموقعين بحثا طويلا جدا في هذا الموضوع، وأثبت القياس. وجاء في القرآن كذلك يستفتون قل لا يفتيكم في الكلات يمرون هلك، وهذا الحديث ما يدل، لأنه إذا كان دين الله دين المخلوق يقضى فدين الله حق أن يقضى. وهذا تقريبا يعني واضح. رأيت يعني أخبرين لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال فدين الله أحق بالقضاء. ورجل كذلك يعني ولدت زوجته ولدا أسود وهو أبيض وزوجته، فقال له الرسول كان يبغى يقول لا هذا مو ولدي، هذه الزانية هذه، فقال هل عندك من إبل؟ قال نعم. إيش ألوانها؟ قال هي حمر. طيب ما فيها سود؟ قال لعل يعني لعله نزاعي. كذلك ولدك واحد مثلا أبيض، هو جده قبل 50 سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة كان أسود، يصير وهذا موجود أبدا. نحن نشوف الآن الأولاد أشقة، واحد أبيض واحد أسمر، موجود هذا، ما يعني أبدا لا يجوز. وقال حدثنا أحمد بن عمرو الوكيعي حدثنا حسين ابن علي عن زائد عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل النبي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيها؟ فقالت لو كان على أمك دين أكنت قاضي عنه؟ قال نعم عليها شهر. فقال نعم، يعني إيه أمرها بالقضاء، ولكن الأمر على وجه الوجوب لا، على وجه الندب والاستحباب ليس على وجه الندب. فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهير جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال سمعنا مجاهد يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهير والحكم عتبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أن إنسان أي إنسان كان عليه يعني قضاء شيء، وهذا سواء كان رمضان أو كان نذر، وأما إذا كان أشياء غير ذلك فلا يلزم ذلك. كما أنه كذلك يجوز الإنسان أن يحج عن إنسان، فالرجل قال لبيك عن شبر، وقال من يكون لك شبر؟ قال أخ أو قريب، قال حج عن نفسك، وأن مثل هذه الأشياء يعني تجوز. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة حدثنا الحكم عن سعيد بن جرير عن جهير عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر. دحين صومنا والنذر معناه واجب زي الفرائض، أفأصوم؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك؟ عنا قالت نعم. قال فصومي، برضو فصومي الأمر على وجه الند والاستحباب لا على وجه الوعاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوقف على هذا.